في مواضعنا. ولذلك ذكره الله تعالى بعد الشرك في مواضع من كتابه. نعم. ومن قتل مؤمنا متعمدا إن كان قتله متعمدا مستحلا لقتله فهذا كفر، بل إن استحل قتله ولم يقتله فهذا كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. وأما إذا قتله طاعة للشيطان وهو يعلم أنه عاص ويعلم أنه حرام لا يجوز، فهذه معصية كبيرة وجريمة عظيمة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر. واختلف العلماء في توبة من قتل عمدا هل تقبل أو لا تقبل، فروي عن ابن عباس أنها لا تقبل، وقد قيل إنه رجع عنه، والجمهور على أنها تقبل وهو الصواب كما ثبت في النصوص. فإذا لم يتب فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. نعم. فإذا لم كما ثبت في النصوص. نعم. كقوله تعالى أرجع آية قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يمثلها في تمثيل ولا ما فيه؟ هو ما ذكر هنا لعله مختصر لعله في المطول. طيب. كما كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم. وقوله تعالى في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله من تاب. إلا من بعد القتل قال قولي تعالى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله. فقولي تعالى في سورة الفرقان بعد القتل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أحسن الله إليكم. بعد الشرك والقتل إلا من تاب وآمن. مذكورة في المطول يقول ها لا بس مثل الآيتين بس. نعم. أحسن الله إليكم. كما ثبت في النصوص في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكقوله تعالى في سورة الفرقان بعد الشرك بعد ذكر الشرك والقتل والزنا إلا من تاب وآمن بعد ذلك الشرك والقتل والزنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وحديث الذي قتل 100 نفس وأن له توبة. نعم. بس وحديث الذي قتل 100 نفس وأنه تاب. نعم. أو أن له توبة. أو حديث توبتي قتلي ما حديث توبتي من قتل 100 نفس. بس. نعم. وحديث توبتي من قتل 100 نفس. نعم. وحديث توبتي الذي قتل 100 نفس. إشارة إليه يعني. وحديث توبة الذي قتل 100 نفس. نعم. أحسن الله إليكم. خلاص وضف الأدلة الثلاثة هذا المطول في هذا الذي يمكن أدلة أخرى زيارة هنا. أحسن الله إليكم. ما أي آية؟ ها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. العبرة بالعموم. نعم. فإذا لم خاصة به. نعم. فإذا لم يتب فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، ولكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذه الله وقد لا ينفذه. آه. قد ينفذه. قد ينفذ. ومعلوم إيش؟ ولكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذ. قد ينفذ في إيه؟ وقد لا ينفذ في الموعود وقد لا ينفذ.